بشكل بسيط ومتسلسل ومن الروايات اللي متوثقين من عندها. دخلت في بعض القرى في بعض البلدان العربية ليلة القاسم تدرون شو يسوون من عدا صواني الحنة يرزمون ذنابك ويدقون ويرقصون بدل العرس القاسم. يا اخي القاسم ما عرس ما تزوج، هذا الموكب اللي نسويه يعني هذا الشاب انحرم من هذه اللذة الدنيوية. مثل واحد عريس ليلة عرسه بيزفوه التفاقة وياه ها تجي طلقة بقصة يموت يشيلون البدلة مع العرسة والورود والشموع والحنة يحطوها على التابوت ماته ويمشون هذا النعش، يعني هذا انحرم. او واحدة بليلة عرسة مثلا تنكتل تموت زين يشيعون نعش يحطون بدلتها على التابوت، يعني هذه مراسيم المحروم من هذه المعاني. انتم بالعجل سويتوها حنة ودق ورقص وكذا ترتيبات، هذني الامور يجب ان ننزه عنها من برا الحسين عليه السلام. ما موجودة بالروايات، اولا الرواية تذكر لغرض التفجع ليس الا من واجبك الشرعي ان تشذبها، تهذبها للرواية وتقدمها بشكل مقبول. قول ان القاسم عليه السلام في هذا العمر عمر الزهور لم يبلغ الحلم زين استهزئ برفقه عند كل موضوع صلح السلام كان تعالى ام حسب حاط والرقيم لا يا عجبا زين يدعي العلم والفلسفه وامامته كبرها زين لا ده يقول انه كيف والله كيف بيصير يعني معقوله انه راس مقطوع بينطق على عقلك العتا. رأس سعيد بن جبير عندما قطعه الحجاج كان ينطق، رأس يحيى بن زكريا عليه السلام كان ينطق عندما قطعه ذلك الملك الظالم. تستكثرها على رأس الحسين يتلو آية من القرآن الكريم. فأنتوا أمام أعداء، أنتوا أمام ناس يتربصون بيكم يتحيلون الفرصة في سبيل يلزم عليك الغلطة يعني يردون يحجمون يزغرون مقامات أهل البيت ينزلوها لمستوانا إحنا البشر العاديين ها. وعندهم طبعا عندهم يعني مبرراتهم الفلسفية ويقولون إحنا نريد عقل نريد نسويه بشكل علمي عاشوراء علمية. طبعا من اللي جرأهم على هذه الأمور؟ هذا اللي ذكر هاي الروايات اللي بريدها. علينا ان نأخذ من العيون، وتاريخ اهل البيت تاريخ كبير نستفيد من عنده.